إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فها هي ذي غرة شهر شعبان تهل علينا بالبشر والإيمان، استعدادا للنفوس وتهيئة للأبدان أن نستقبل شهر القرآن، شهر الصبر والغفران، شهر رمضان. هذا الشهر الذي نؤدي فيه نحن المسلمين ركنا من أركان هذا الدين، نتقرب فيه إلى رب العالمين، نتقرب فيه بأنواع من العبادات بدنية وقلبية وقولية وفعلية، نتقرب بذلك كله إلى رب الأرباب سبحانه وتعالى، ملتزمين أمره، ثابتين على حكمه، قائمين بأمره، منفذين لهديه جل في علاه وعظم في عالي سماه. هذا الشهر الكريم الذي إذا جاءنا جاءتنا معه المغفرة، وإذا أقبل علينا تقبل نحوه النفوس المؤمنة، وإذا فارقناه يفارقه الطائعون والتائبون والراغبون بالتوبة والإنابة والمغفرة لرب الأرباب جل في علاه. هذا الشهر الكريم الذي ينتظره التائقون الشائقون، لا أقول كل شهر وإنما كل حين، ينتظرون منه النفحات الإلهية، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إن لربكم في أيام دهركم نفحات، فتعرضوا لها واسألوا الله تعالى أن يستر عوراتكم وأن يؤمن رواتكم. هذا الذي ينبغي أن يلهج بذكره المؤمنون وأن يسعد بمعيشته الصالحون. شهر شعبان شهر التهيئة والإعداد، فما من شيء ذي قدر في الناس إلا وله توطئة وتهيئة، وهذا الشهر هو كذلك. لقد جاءت هذه التهيئة على صنفين هما شاملان لطبيعة النفس البشرية ولحقيقة النفس الإنسانية. أما أول ذلك فتهيئة الأبدان حتى يكون لشهر رمضان وصومه ذوق خاص ومعنى خاص وأثر خاص، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. وهذا وإن اختلف أهل العلم في معناه وفي حكمه، لكنه يشير إشارة جلية إلى أن يهيئ المسلم نفسه لهذا الشهر الكريم، شهر رمضان العظيم، بحيث يكون له في صيامه له أثر خاص يختلف عن آثار الصوم في سائر الشهور. فهي تهيئة بدنية، تهيئة جسدية، حتى يكون لذلك الأثر صداه في النفوس وأثره في القلوب والعقول. أما التهيئة الإيمانية أو التربوية فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا كانت ليلة النصف من شعبان فإن الله تعالى يطلع إلى خلقه فيغفر لهم جميعا إلا لمشرك أو مشاحن. إذا كانت ليلة النصف من شعبان فإن الله تعالى يطلع إلى خلقه فيغفر لهم جميعا إلا لمشرك أو مشاحن. فاتقوا الله يا عباد الله، وليراقب كل منكم نفسه وقلبه وعقله وقوله وجوارحه، أين هو من هذا الشرك كبيره وصغيره قليله وكثيره. ليس الشرك ها هنا فقط، هو الشرك الأكبر، شرك المشركين وشرك الكافرين، ولكنه قد يكون الشرك الأصغر بأنواعه وأصنافه من رياء وحلف بغير الله وغير ذلك مما يسري في الناس وهم لا يشعرون. يجب علينا أمة التوحيد أن نكون موحدين لله تعالى التوحيد الخالص الحق حتى نلقى وجه ربنا مذعنين مخلصين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والشرك أيها الإخوة مناف لهذا الإخلاص، مناف لكماله حينا ومناف لأصله أحيانا. فالواجب علينا أن نتفقه في ديننا وأن نسأل عن أفعالنا وأقوالنا حتى نوافي ربنا صادقين في عبادته مخلصين في طاعته غير مشركين به، لا في قليل ولا في كثير. إلا لمشرك أو مشاحن، أيها المشاحن، أخاك أو أباك أو جارك أو صديقك أو أدناك، انظر هل مشاحنتك له لله فيها نصيب أم أنها مشاحنة على الدنيا، مشاحنة على الهوى، مشاحنة على المال والمتاع وغير ذلك. والله تعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. اتقوا الله عباد الله وجاهدوا أنفسكم، فقد أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن المجاهد من جاهد هواه في ذات الله، هذا هو المجاهد الحق. ليس أن تطالب يا عبد الله بالجهاد وأنت غير قادر أن تجاهد نفسك وأن تجاهد هواك وأن تجاهد شيطانك وأن تجاهد جهلك بالعلم والتعلم والتعليم لتكون من هذه الأمة المحمدية، أمة اقرأ، أمة ما قاله فيه النبي عليه الصلاة والسلام: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وموالاه، وعالما أو متعلما. عباد الله، إن هذه التهيئة يجب أن تكون منا على بال عظيم وعلى ذكر جليل، بحيث لا يكون شهر رمضان في نفوسنا مجرد عادة اعتدناها أو تقليد عايشناه أو إلف ألفناه أخذه الصغير عن الكبير والابن عن الأب والحفيد عن الجد. ليست العبادة هكذا، العبادة فيها روح، فيها ذوق، فيها حلاوة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هذه المعاني الحقة التي يجب أن تستعد لها نفوسنا وأن تتهيأ لها قلوبنا وعقولنا وأنفسنا حتى نوافي هذا الشهر الكريم، لنؤدي هذا الواجب العظيم من غير تباطؤ ولا تلكؤ، من غير هموم نظنها متعلقة حسب بالطعام والشراب والتأفف من طول النهار أو شدة الحر، هذا كله فيه من الأجر والمثوبة إذا وافق الصبر والاحتساب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، إيمانا به واحتسابا لأجره. أسأل الله العظيم أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع مجيب. أقول هذا وأستغفر الله. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على نبيه وعبده وعلى آله وصحبه ووفده وجنده، أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا خطاب رباني جليل المقدار، يخاطب فيه الرب تبارك وتعالى خلقه وهم المحتاجون إليه، وهم الفقراء إليه، وهم الطامعون الطامحون بأجره وثوابه، ولكنه سبحانه يتودد لهذا الخلق وهو الودود فيقول: يا أيها الذين آمنوا. ومثل هذا الخطاب له مزيته وله منزلته وخصوصيته، كما قال الصحابي الجليل أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال: إذا سمعت الله تعالى يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا فأرعه سمعك، فإنما هو أمر يأمرك الله به أو نهي ينهاك الله عنه. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أي فرض، فالصيام فرض من فروض الإسلام وركن ومبنى من مبانيه العظام، كما قال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذه الكتابة المفروضة هي علينا كما على مثل الأمم السابقة، فقد جاءت هذه الفريضة لتتمم واجبا أوجبه الله تعالى على الأمم من قبلنا كما أوجبه علينا، وإن كان لهذه الأمة خصوصية في هذا الصيام يقصر فيها كثير من الناس ويتهاون فيها العديد من المسلمين، ألا وهي السحور. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. كم من الناس يقضون ليلهم بالسهر والسمر، فإذا جاء وقت السحر إذا بهم يعرضون، إذا بهم ينامون، إذا بهم لا يقومون به على الوجه المرضي، وهذه مخالفة للسنة في حدها الأدنى. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ليتسحر أحدكم ولو على جرعة من ماء، تأكيدا لهذا الأمر وتثبيتا للمسلمين عليه ودعوة منه سبحانه وتعالى إليه. يا عباد الله، كما أن الأمر الإلهي جاء في أول الآية أمرا بهذا الفرض وهذا الركن، جاء الترجي في آخر الآية الكريمة مبينا الثمرة العالية الغالية الرائعة الرائقة في مثل هذا الفعل ولمثل هذا الفرض، فقال تعالى: لعلكم تتقون، أي ستنالون هذه التقوى التي هي الدرة المفقودة والبغية المنشودة التي يسعى إليها المحبون ويتنافس فيها المتنافسون. التقوى أيها المحبون، كما قال بعض أئمة السلف الصالح رضي الله عنهم: التقوى عمل بطاعة الله على نور من الله، ابتغاء مرضات الله واجتناب لمعصية الله، على نور من الله ابتغاء مرضات الله. فليست التقوى مجرد ادعاء أو مجرد حلم أو مجرد أمنية. التقوى علم وعمل واعتقاد. التقوى مجاهدة للنفس بالقول والقلب والفعل. هكذا ننال هذه الثمرة الغالية من هذه الفريضة العظيمة المباركة. أسأل الله العظيم أن يهيئنا لصيام هذا الشهر وقيامه، وأن يهيئنا أن نكون ممن لا يقال فيهم رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، وأن لا نكون ممن قال فيهم نبي الله عليه الصلاة والسلام رب قائم ليس له من صيامه إلا السهر، سائلا ربي تعالى أن يوفقنا وإياكم المسلمين أجمعين للعلم النافع والعمل الصالح. أسأل الله تعالى أن يهدينا وإياكم سواء السبيل، وأن ينصر أمة الإسلام على كل من عاداها، وأن ينصرنا على أنفسنا، وأن يوفق ملك البلاد لما فيه صلاح البلاد والعباد، وما ذلك على الله بعزيز. وأقم الصلاة. عليكم السلام، تفضل. الله يحفظك. نعم نعم. الأخ يسأل عن ليلة النصف من شعبان. لم يصح في ليلة النصف من شعبان إلا الحديث الذي ذكرته في الخطبة، وهو حديث حسن له طرق وشواهد متعددة. أما الحديث المشهور على بعض الألسنة قوموا ليلها وصوموا نهارها، فهذا حديث ضعيف جدا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهي ليلة أو ليل أو يوم كسائر الأيام، ليس فيها خصوصية لا بصيام ولا بقيام، إلا ما أشرنا إليه من العفو والصفح والتوحيد كما في الحديث والله الهادي إلى سواء السبيل. تفضل. بارك الله فيك. عليكم السلام. تفضل يا سيدي. أرجوك أنك تسلمين الجمعة في مسجد عمر بن الخطاب. أنا بدي ألحق نتشرف. رتب مع الشيخ وإحنا جاهزين. أبدا. اللي هو إمام المسجد أخونا أبو بكر. إن شاء الله. بتشرف. جزاك الله كل خير. الله يحفظك. يسر الله أمرك. تفضل. بارك الله فيك. أنت لي عندي سؤالين. تفضل. ما حكم تخصيص قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة؟ نعم. السؤال الثاني، ما نصائحكم لنا كعامة الناس في التعامل في التنافر الموجود بين المسلمين؟ أقصد كجماعات سلف، جماعة إخوان المسلمين، دعوة، تحرير، هذا التنافر الموجود. نعم. ما دوري أنا كعامة الناس حتى إنه القلوب تكون متصافية، يكون متودين متحابين، كيف نتعامل؟ نعم. جزاك الله خير. أنا أجيبك على السؤالين. أما السؤال الأول حول سورة الكهف، فقد ورد في ذلك حديث حسن يحسنه بعض أهل العلم، وإن رأينا بعض الأفاضل من المشتغلين بالحديث على الفضائيات ينشر أنه حديث ضعيف، ولكن الصواب أنه حديث حسن. وبقدر ما اشتهر بين كثير من المسلمين حسن الحديث وثبوته قديما، إلا أنه بسبب الفضائيات وانتشارها اشتهر العكس، والصواب أنه حديث حسن وثابت، ومن قال غير ذلك فلم يصب. ولكن أنا أنبه على شيء لم يرد في السؤال، وهو أنني رأيت بعض الأئمة يخصصون قراءة سورة الكهف يوم الجمعة في الصلاة، أعني في صلاة المغرب والعشاء، كما أن بعض الأئمة يخصص قراءة سورة الجمعة أو آيات من سورة الجمعة يوم الخميس ليلة الجمعة. هذا كله لا أصل له في السنة، إلا إذا جاء موافقة، فإذا جاء موافقة لا ننكر ذلك ولا إشكال فيه، لكن المشكلة أن يخصص ذلك وأن يكون عليه وضع الاستمرار، ثم هذا قد يكون مصاحبا باعتقاد الأفضلية أو السنية أو الاستحباب، هذا ليس من الهدي النبوي في شيء. أما بالنسبة للسؤال الثاني وهو موقف المسلم العامي من واقع الجماعات والأحزاب الإسلامية بغض النظر عن أسمائها وكثرتها وقلتها، وللأسف الشديد المسلم العامي ينبغي أن يكون قلبه نقيا على كل مسلم، ولا يحاسب الناس على مجرد ما يتوهمه أو يظنه من انتماءاتهم، وإنما يحاسبهم على ما يراه منهم من صواب أو خطأ، من مواقف إيمانية أو مواقف حزبية. إذا رأى ممن يرى مواقف إيمانية وليس فيها التحزب وليس فيها الحزبية وليس فيها العصبية، فالمسلم أخو المسلم. لكن إذا رأى من زيد أو عمر أساليب وطرائق حزبية لا يحبون إلا من أحبهم، وتراهم يبغضون من ليس معهم، ويجعلون هنالك ولاءات خاصة وانتماءات معينة، فمثل هذا يقال له إيه، لا تجعل قلبك قريبا من هذا الصنف، فإنه يعديك كالأجرب والعياذ بالله تعالى. وبالتالي فإن الخلافات القائمة نوعان أيضا من جهة أخرى، إما خلافات على الوصف الذي وصفناه أنها حزبية وانتمائية، وإما خلافات علمية، قال الله قال الرسول، فما كان منها علميا قال الله قال الرسول، فكل من عنده قدرة واستطاع أن يميز الحجة والبينة من الادعاء البعيد عن البرهان فلا بد أن يتبع بقلبه ونفسه وفعله وقوله الحجة كائنا من كان صاحبها. وأما إذا كانت أمورا مبنية على التحزب المحض على مذهب عنزة ولو طارت، فنقول له إياك وإيا هؤلاء، فإنهم لن يفيدوك لا في دين ولا في دنيا. نعم تفضل. بالنسبة لأحكام في مثل بعض أحكام الصيام، قدرات العين والأنف والأذن، أرجح الأقوال أنها جميعا لا تفطر، لأنها ليست في معنى الطعام والشراب، وليست من المدخل الطبيعي الذي يؤكل الذي يتناول فيه الأكل والشرب، فهذه ليست من المفطرات في شيء. وإن قيل نجد طعمها في الحلق، حتى ولو كان هذا ليس في معنى الطعام ولا في معنى الشراب ولا في أي أثر من ذلك. نعم. الإبر نوعان، إما أن تكون إبرا مغذية أو إبر الأنسولين مثلا أو الفولترين أو ما أشبه ذلك من الإبر يعني التي هي عبارة عن أدوية. أما إبر الأدوية غير المغذية فهذه جائزة وليست من المفطرات في شيء. أما الإبر المغذية فقد اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من يقول إنها مفطرة ومنهم من لا يقول إنها مفطرة. ومع ذلك هذا الخلاف أنا أعتبره صوريا غير حقيقي ولو من حيث الجملة، لأنه لا يحتاج لإبر المغذية إلا من كان في أشد حالات التعب والمرض كما يقال تحت التغذية والجلوكوز وما أشبه ذلك. ومع ذلك أنا سأفرض أن إنسانا في آخر النهار نزل ضغطه كما يقال، فوضعوا له الإبر المغذية، باقي 10 دقائق، ربع ساعة، نص ساعة، أنا أفتي أن هذا حتى لو كان من أول النهار لا يبطل صومه، لأن هذه الإبر المغذية لا تغني عن شراب ولا طعام. ومن جرب منكم، وأنا جربت هذا العمليات، أحيانا يكون هنالك عملية تضطر فيها إلى بنج، بعد البنج تخرج وأنت ريقك ناشف تريد الماء، الطبيب يقول لك لا ماء، مع أن التغذية تصب في جسدك ومع ذلك أنت تريد الماء. إذن هي معينة على الحياة واستمرارها، ليست دافعة لشراب، ليست دافعة لجوع أو عطش، فهي بمعنى التبرد بالماء. لو أن أحدا في نهار رمضان اغتسل أو غسل رأسه أو غسل وجهه، هذا الماء الذي تصبه فوق رأسك أو فوق بدنك الجسد يمتصه، وهذا الامتصاص يعين على الحياة ويعين على النشاط. هذه مثل تلك سواء بسواء، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم شيخنا، الورق الصحي هل يغني بالاستنجاء؟ الورق الصحي، الورق الصحي هل يغني بالاستنجاء عن الماء مع وجود الماء؟ أنا أسأل سؤالا، بماذا كان الاستنجاء في عصر النبي عليه الصلاة والسلام في أكثره؟ بالحجارة. أيها أكثر إنقاء، الحجارة أم الورق هذا العصري؟ لا شك أن الورق العصري هو يعني الأكثر، والعبرة سواء بهذا أو بذاك أو بذياك هو الإنقاء، العبرة بالإنقاء. فإذا غلب على ظنك الإنقاء بالورق يكفيك، إذا غلب على ظنك أنه لا يكفي فالماء. مع التنبيه إلى شيء خطير وخطير جدا، أن مثل هذا الأمر إذا لم يضبطه المسلم بالعلم والعقل والإدراك قد ينقلب إلى وسوسة، والوسوسة قاتلة وسم زعاف. نعم تفضل. ما السنة في المولود الجديد؟ السنة في المولود الجديد أن يحلق رأسه وأن يسمى التسمية الطيبة ولو في اليوم الأول وإن كان السنة في الأسبوع، وأن يذبح له العقيقة في يوم السابع، فإذا كان ولدا ذكرا له ذبيحتان، وإذا كان أنثى له ذبيحة واحدة. أما الأذان في أذن المولود فلا يصح فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحلق من السنة كما قلنا، يحلق رأسه ويوزن الشعر ويدفع بما يقابله فضة. الأنثى اختلف أهل العلم فيها، الشيخ بن عثيمين لا يرى حلق شعر الأنثى، والشيخ الألباني تبعا لعلماء طبعا هؤلاء وأولئك يقول بالحلق، وأنا أميل إلى عدم الحلق للأنثى وأن الحلق للذكر لا غير، والله تعالى أعلم. نعم. بالنسبة لأخذ الحبوب لتعجيل العذر الشرعي أو تأخير العذر الشرعي، يجوز ذلك بشرطين. الشرط الأول أن لا يترتب عليه مفسدة صحية، وإنما يكون بإشراف طبي أو على الأقل بمشورة طبية. والأمر الثاني إذن الزوج إذا كانت مرأة متزوجة، أو الولي من أم أو غير ذلك، حتى لا تترتب عليها مفسدة صحية فتزعجهم. وهذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فإذا لم يعني تصم اليوم ستصومه قضاء في الغد. وورد عن بعض نساء السلف أنهن كنا يأخذنا نقيع الأراك ليمنعنا الحيض. نعم، والله تعالى أعلى وأعلم. تفضل. شيخنا واحد صايم وتمضمض في نية أنه كان عطشان وتمضمض، يعني تمضمض عطشان لجوه ولا لبرا؟ إذا لبرا يجوز، إذا لجوه لا يجوز. نفس الجواب، نفس الجواب، المهم أن يكون حريصا. طيبات الفم مثلا كما معجون أسنان أو بخاخ لتغيير رائحة الفم، كذلك السواك، السواك أيضا له رائحة، فمجرد الرائحة للسواك سواء كانت رائحة أصلية أو رائحة اصطناعية أو ما أشبه معجون أسنان، كل ذلك لا يؤثر في الصيام. وأما قول بعض الشافعية أن السواك بعد الزوال مكروه، فهذا قول لا دليل عليه، لأنهم يقولون بأن استعمال السواك يزيل رائحة الصائم، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فنحن نرد عليهم بأن هذه الرائحة إنما هي رائحة منبثقة من البطن ليس من الفم، فلو أنك غسلت فمك بأطيب الطيبات ستستمر هذه الرائحة ولن تزول، والله تعالى أعلى وأعلم. تفضل. نية الصيام نية متجددة تلقائيا ولا تنقطع إلا بنيتك أن لا تصوم. مثلا إنسان قال أنا لن أصوم غدا لأني مسافر، أو قال لن أصوم غدا لأني مريض، ثم في اليوم التالي وجد عافية قال والله أنا أستطيع الصيام، نقول له صيامك باطل لأنك لم تبيت النية. لكن هو يجدد نيته، مجرد استيقاظك للسحور نية، مجرد عزمك أن لا تفطر غدا نية، فينتقطع هذه النية بالعزم على الفطر، والله تعالى أعلى وأعلم. شيخ، من تعمد استنشاق البخور هل هذا يعني من الفطر؟ تعمد استنشاق البخور نوعان، إما أن يكون استنشاق متعلق بالرائحة، يعني مثلا عندك بخور هنالك في أقصى الزاوية لتطيب، فواحد في وسط المسجد فعل هكذا لا بأس. أما البخور الذي يستعمله إخواننا في الخليج والكويت والسعودية ما شاء الله كالمدخنة، فهذا من المفطرات، لا فرق بينه وبين السجائر والدخان، وهو ما أفتى به الشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ بن عثيمين والشيخ بن باز وغيره من العلم. نعم. العطر والطيب سواء أيضا، لأنه ليس له جرم، هو رائحة منتثرة في الهواء، بينما البخور والدخان له جرم، يعني له كثافة وكتلة. نعم، والله تعالى أعلم. تفضل. الشيخ، ما يدور في بلاد المسلمين بسبب الدماء، هل هو مبشر لخير؟ والله هذا منفر وليس بمبشر. وما هي أفضل نصيحة؟ أفضل نصيحة أن تقبل على الله وأن تترك هذه الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن تقوم بالعبادة كما أرادك الله، كما في حديث معقل بن يسار في صحيح مسلم قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام العبادة في الهرج كهجرة إلي. الهرج هو القتل والفتنة، الناس كلهم مشغولون بالقتل والقتال والظن والخوض وإلى آخره، وأنت مقبل على ربك، لأنك لو خضت مع الخائضين لن يقدم ذلك شيئا بل سيؤخر. فلماذا لا تتركهم وشأنهم وتنشغل بطاعة مولاك، بعبادة ربك وخالقك، بالذكر والدعوة إلى الله والعلم والتعلم والتعليم؟ هذا هو الواجب على المسلم أناء الليل وأطراف النهار. أما هذا الربيع العربي والخريف الغربي وأذنابهم وأذيالهم والمغترون بهم والمنخدعون بإعلامهم وإعلانهم، فهؤلاء لم ينفعهم لا دليل ولم ينتفعوا بالواقع الذليل. نعم تفضل. ما رأيك في كأس العالم في رمضان؟ كأس العالم في رمضان ككأس العالم في شعبان سواء بسواء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله العافية. من شغله ذلك، أولا ذلك في نفسه مشغلة، ومن كان ذلك سببا في أن يشغل المسلم عن واجباته وعن صيامه وعن القيام بأحكام الإسلام، فهذا لا شك أنه بلاء على بلاء. نعم. لو أنه انتظره لا بأس ولا ننكر، ولكن الأصل أن لا يفعل، الأصل أن لا يفعل. وهذا الذي ينحنح ويتكحكح إلى آخره هذا يشغل المصلين ويعني يشغلهم، وهذا لا ينبغي، والله تعالى أعلى وأعلم. تفضل. من كان فيه مرض مزمن وما زال المرض، فماذا يلزمه فيما بعد؟ يلزمه فيما بعد، أما ما فات فقد فات. إذا كان قد أخرج الكفارة عن كل يوم أفطره بسبب إزماء بسبب لكونه مرضه مزمنا، فعليه أن يعيد الصوم، وله فيما مضى أجره وثوابه، لأن العلة تدور مع المعلول. الذي منعه من القضاء وأوجب عليه الفدية هو أنه غير قادر على الصيام، أما وقد قدر فليفعل. نعم، الله تعالى أعلى وأعلم. تفضل. أرجح الأقوال والمسألة خلافية أن الحامل والمرضع بخلاف الحائض والنفساء، الحائض والنفساء تقضيان والحامل والمرضع تفديان، الحائض والنفساء تقضيان والحامل والمرضع تفديان. نعم والله تعالى أعلم، والمسألة خلافية حتى بين الصحابة. نعم. لا ينزل منزلة المرض لا، إنما ذلك بالنص، وعلى الذين يطلقونه فدية طعام مسكين، قال ابن عباس الحامل والمرضع. نعم. سؤال الأخير. نعم، هذه أول مرة تسمعوا فيها. إحنا لذلك أحببنا، لو أنه في المستقبل، أنا أذكر مرة من المرات أحد المشايخ أما المسلمين بتسع تكبيرات دون أن ينبههم، والله ونحن خارجون حصلت فوضى في المسجد، حتى سمعت من يقول شو صرنا بالمسجد كاثوليك وأرثوذكس، والله في أذني. قلت له يا أخي اتق الله، من إذا جهلت فاسأل، أما مباشرة تتهم وكذا، الحديث في صحيح البخاري كذا وكذا. فنحن نقول هذه سنن مهجورة، نبدأ بتعليم الناس وتذكيرهم حتى إذا فوجئوا لا يصدمون. نعم. إذا حضرها كل ذلك دعاء من ألفه إلى يائه، فقط التكبيرة الأولى الفاتحة وما تيسر، طبعا ما تيسر هذا أيضا سنة مهجورة، لأن في أذهان الناس إيش؟ فقط الفاتحة، ثبتت السنة بالفاتحة وما تيسر. الأمر الثاني في التكبيرة الثانية الصلاة الإبراهيمية، وفي التكبيرات ثلاث أربع، ثم ورد ثلاث تكبيرات عن ابن عباس، ورد ثلاث تكبيرات عن ابن عباس. لو واحد صلى ثلاث تكبيرات ما تقولوا عليك سجود سهو، أصلا الجنازة ما فيها سجود سهو، فهذا تطبيق لما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه. نعم تفضل. ورد التسليمة، ورد التسليمتان، لكن الشيء الذي لا يكاد يمكن تطبيقه وإن كنا طبقناه في بعض الجنازات هو أن التسليم سر. هذه عاد لو نسويها بتصير جنازتين بدل جنازة واحدة. فالجنازة الأصل أن يكون التسليم فيها سرا. الآن ممكن واحد يقول كيف تعرف؟ الإمام بعد أن يسلم يتحرك فيراه الصف الأول والصف الثاني، هذا كله لا يستغرق 5 ثواني، فالأمر سهل، لكن هذا صعب التطبيق وإن كنا كما قلت طبقناه. الأخ يسأل عن رفع اليدين مع التكبيرات. أما التكبيرة الأولى فهي موضع اتفاق، وأما بقية التكبيرات فالمنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه في التكبيرة الأولى لا غير. وأما التكبيرات الأخرى فورد ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يرفع يديه مع تكبيرات الجنازة. يقول بعض أهل العلم من غلب على ظنه أن ابن عمر إنما فعل ذلك تسننا فليتبعه لا ضير عليه، ومن غلب على ظنه أنه يفعل ذلك اجتهادا فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. تفضل. تفضل. شو رأيك أنت؟ أنا أقول له صورتان. الصورة الأولى صورة الزيارات الطبيعية للناس ولمن لهم أقارب، حتى من قال أريد أن أذهب لأرى المسجد وما أشبه، هذه الزيارات وجودها وعدمها لا يؤثر لا إعلاميا ولا سياسيا. التأثير الإعلامي أو السياسي الذي قد نقول تطبيع كما قد يقال هو زيارات الشخصيات التي يكون لها أثر إعلامي وصدى في السياسة وفي العلاقات التطبيعية أو التطويعية أو التضييعية، سميها ما شئت أن تسميها. أما نمنع المسلمين عامة من ذلك هذا غير صحيح، والله تعالى أعلم. الأخ ريسا يقول أنا بدي أبني بيت، فأخذت لي مثلا ألف من رجل فطلب سداد الدين ب1300، إيش الحكم؟ لو كان 1000 درهم فهو الربا. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أعظم عند الله من 36 زنية، صلى الله العافية. درهم ليس 300 دينار أو 110% أو 7% أو 3.5%. يقول الذنب على الواخذ وعلى الموكول. لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. ثم نضيف على ذلك من باب فقه الحديث ومعطي الورقة والقلم والطابع والختم وكل شيء. والله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم. صيام وقف عرفة يوم السبت. صيام يوم السبت اختلف فيه أهل العلم، وإن كان قول الجمهور بالجواز، لكن صح عن النبي عليه الصلاة والسلام قوله لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ولو أن يجد أحدكم عود شجر أو لحاء عنب فليفطر عليه أو فليمضغه. وأنا أقول من ترك الصيام مقتنعا بهذا الحديث مذعنا له وهو حريص عليه، فأنا آمل أن يكون له نصيب من قول النبي عليه الصلاة والسلام من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.